قال بعد ذلك: وأما دم المتعة والقران فيجب فيه ما يجزئ في الأضحية. في الأضحية يعني ما الذي يجزئ في الأضحية؟ ما وصلنا إلى الأضحية، فعلق على شيء سيأتي. الأضحية بعد ما وصلنا لها، الأضحية بعد كتاب الحج. لكن على كل حال الأضحية كما سيأتينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لابد أن تكون يعني ملاحظة السن وملاحظة السلامة من العيوب. ملاحظة السن وملاحظة السلامة من العيوب. أما بالنسبة للسن ففي الإبل 5 سنوات عمرها أقل شيء، وفي البقر 2 سنين، وفي الغنم 1 سنة، سواء كانت من الماعز أو كانت من الضأن 1 سنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان من الضأن 6 أشهر، إذا كان من الضأن 6 أشهر، والأحوط 1 سنة. الأحوط 1 سنة سواء كانت من الضأن أو من الماعز، هذا من حيث السن. أما من حيث السلام من العيوب فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 4 عيوب لا يجوز معها أن تكون أضحية، وهو أن تكون قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضحي بعوراء ولا عرجاء ولا مريضة ولا هزيلة. طيب هذه الأشياء ممنوع منها، وكما قال صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ في الأضحية مريضة ولا هزيلة ولا عرجاء ولا عوراء. هذه لا تجزئ في الأضحية، لا تجزئ في الأضحية، فهي كذلك هنا لا تجزئ في التمتع، إذا لابد تكون سليمة من العيوب، سليمة من العيوب. طبعا هذه العيوب الأربعة اللي هي العور والعرج والمرض والهزال، ما أشد منها من باب أولى. يعني هذه عرجاء، واحدة جاءت مقطوعة الرجل، أيهما أكثر عيبا؟ مقطوعة الرجل مبتورة. طيب لو جاءتنا عوراء، جاءتنا عمياء، العمياء أكثر يعني منعا. كذلك لو جاءتنا مريضة، جاءتنا واحدة تفاق بتموت، اللي بتموت أشد. فالقصد هذه العيوب أو ما هو أشد منها، هذه العيوب أو ما هو أشد منها. هذا بالنسبة للدم المتعة والقران. قال: فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق، كما قال الله تبارك: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. يصوم 3 أيام في الحج على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب على الصحيح، وإنما له أن يصوم 3 أيام، لكن لو صامها كلها بعد أن يرجع لا بأس، لو صامها كلها بعد أن يرجع فلا بأس. وأما 3 أيام في الحج فأي 3 أيام؟ طبعا يقينا لا يدخل فيها يوم العيد، يوم العيد لا يجوز صومه. وإذا متى يصوم؟ قال: يصوم يوم عرفة، يصوم يوم 8، يصوم يوم 7. وذهب بعض أهل العلم أنه يجوز له أن يصوم أيام التشريق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وممنوع صومها أيام التشريق. لكن قالوا: استثني من لم يجد الهدي. وجاء هذا عن عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما أجازا لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق 3. نعم. قال: وكذا حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة.